ما أدري كان في سؤال. أي صحيح، أقول صحيح. نعم، يعني كانوا يعرفون انقضاء الصلاة بارتفاع أصواتهم حتى يرتج المسجد لذلك، فهذا هو السنة. الجهر سبحان الله والحمد لله يعني لا 33 هذا سنة. كل واحد لوحده ولا كل واحد لوحده؟ لا كيف مع جمع، كل واحد لوحده. الناس بيصلوا، صلوا كلهم، كلهم صلوا خلاص. هل العمرة طواف وداع؟ ليس لها طواف وداع. يقول وأنا أطوف وأذن للصلاة هل أتوقف مكمل الطواف؟ كمل الطواف، وإذا قيمت الصلاة فصلي مع المسلمين في مكانك الذي أنت فيه، استقبل الكعبة وصلي. أين؟ على كل حال لن تعدم من يصلي بجنبك، لكن لا تصلي منفرد. التراويح ما يلزمك تتوقف ما دام الطواف، أين عم طواف العمرة أو طواف أين. هل الحزام يجوز؟ نعم يجوز الحزام ولو أنه فيه مخيط كمر أو شيء أين على الجسد، لا على الإحرام. شد إحرامك، شد إزارك بالحزام. أين أيتام فقراء هل يجوز أن أعمل لهم إصلاحات في بيتهم بدون علمهم؟ جزاك الله خير أنه مال زكاة. نعم، لأنهم لو علموا لم يقبلوا. أي نعم لا بأس، هذا طيب، أقول هذا طيب. نعم ما دامهم فقراء ومستحقين، ويعني تعطيهم ما يؤويهم أو تصلح لهم بيتهم الذي يؤويهم. نعم، أو تعطيهم، والأحسن وهو الأفضل أن تعطيهم ما يقدر الله من الزكاة ولا تعلمهم أنها زكاة، دعهم يتصرفون، يمكن لهم حاجة أولى من ترميمك البيت. نعم قلت لك ما هي من الإسلام في شيء، لا هي فتنة، فتنة. إذا أشكل عليه أثناء الطواف هل طاف ستا أو سبعا فليجعلها ستة أثناء الطواف، لكن إذا خرج من الطواف وجاه إبليس وقال ترك ما طفت إلا ستة، قل لا بعد ما خرجت جئت تفسد علي. يعني الشك بعد فراغك من العبادة لا يضر، بس أثناء الطواف. نعم يا شيخ وإليك. ميتة جاهلية، الميتة الجاهلية على غير هدى، على النية التي نواها، إن أدركته صل عليه. الله المستعان. لا صل الفرض ثم الحق، صل الفرض الحق، اترك الناس. أنا أقول لك صل الفرض لأن الفرض ألزم في ذمتك، ثم الحق التراويح. لا تدخل معهم، أرى أنك ما تدخل معهم. نعم، يعني امرأة أحرمت به في رمضان وطافت في رمضان، ولما طافت في رمضان دخل شوال، أي فسعت. يعني ما هو السؤال؟ إن شاء الله عمره كامل، عمره في رمضان إن شاء الله. الحكم للغالب، نعم. السعي تبع للطواف، ما سعت إيه، وسعت في شعبان في شوال. نعم آسف، سعت في شوال صحيحة. نعم نعم يا شيخ، يفعل العبد في وقت الفتن أن يسعه بيته، أن يسعه بيته ولا يسعى فيها لا بكلام ولا بفعل. نعم، يسأل الله أن يعيذه من الفتن، إذا كان معه سلاح يكسر سلاحه. نعم وعليكم السلام، الحمد لله وإياكم بالإسلام، بالإسلام أعزنا الله وإياكم بالإسلام. الشرعية الديمقراطية الشرعية البيعة على الكتاب والسنة، الشرعية البيعة على الكتاب والسنة، ما هي بشرعية على كثرة الأصوات وعلى الديمقراطية المستوردة من الغرب. هذا وثن فكري مستورد من الغرب، حكم الشعب بالشعب للشعب، والعبرة بكثرة الأصوات. السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية هي بيد الشعب، هو سلم لهذا، إذن ليست شرعية. الشرعية أن يكون الحكم لله، السلطة التشريعية لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ التبست الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.